هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا وهي أيضا شفاعة خاصة يشفع عند الله أن يفتح باب الجنة لأهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أهل الجنة يقفون ويزدحمون بعد أن أخذوا الإذن من الله عز وجل بدخولها. معه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيقفون ويزدحمون. فيشفع صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يفتح باب الجنة لأهل الجنة. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في سورة الزمر: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فأتى هنا بالواو، ولما تحدث عن الكفار وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، أي جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها فتحت، فعبر بالفاء. وفرق بين الواو والفاء. أهل الجنة وقفوا عند باب الجنة وكان مغلقا ولا يدخلون إلا بعد أن يشفع الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أما عن أهل النار فكانت في استقبالهم، نسأل الله السلامة والعافية، تقول إلي إلي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وشفاعة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله أن يرفع درجات أهل الجنة. الله، رجل دخل الجنة وكان في درجة من درجات الجنة، طبعا معلوم أن الجنة درجات كما أن النار دركات. دركات، الدرجات تختلف عن الدركات. ما الفرق؟ من يجيب بعد رفع اليد؟ يعني نأخذ أسلوب طلاب العلم كما تعلمنا عند العلماء بعد رفع اليد. قل: الدرجات يصعدون، يصعدون الدرجات بعضها فوق بعض، والدركات بعضها أسفل من بعض، نسأل الله السلام والعافية. فأشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة عند الله، للمؤمنين أو لبعض المؤمنين عند الله تبارك وتعالى، أن يرفع الله عز وجل لهم الدرجة. هذه شفاعة ثالثة. شفاعة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في رجل مات على الكفر، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لهذا الرجل من الكفار وفقط، لأن الإجماع قد انعقد أن الكافر لا شفاعة فيه أبدا خلاص، حتى وإن كان من أبنائه الأنبياء. يعني آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يأتي يوم القيامة وإبراهيم يشفع عند الله تبارك وتعالى وهو خليل الرحمن، وآزر من المخلدين في النار، ولا تقبل هذه الشفاعة أبدا أبدا ما دام قد مات على الكفر، إلا هذه الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. الله، أبو طالب مات على الكفر باتفاق العلماء، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وهو في سكرات الموت. أبو طالب كان يعيش للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمد النبي صلى الله عليه وسلم بالعون ويدفع عنه الأذى، لكنه مات على الكفر. يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. يا عما قل: وإذا بشياطين الإنس أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يجلسون عند رأسه، أتؤمن وتترك ملة الآباء والأجداد؟ فيقول: هو على ملة عبد المطلب، ويموت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. ويتنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص، إياك أن تستغفر، لكنه يشفع له عند الله أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب لما قدم من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. طيب، هل يدخل الجنة؟ أبدا، وإنما يعذب في نار جهنم وينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. يا سيدي يا رب، لا تقول يا استفسار يا رب، فإن استفسار ليس من أسماء الله. الستير يا ستير يا رب، بعضهم يقول يا ستير يا رب، يا ستير يا ستير، لا تقل يا ستير يا ستير يا رب. يظن أنه ما في النار من أحد يعذب كعذابه، وهو أهون أهل النار عذابه. وينتعل من عليه من نار جهنم يغلي منهما دماغه خالدا مخلدا فيها أبدا. ونزل فيه قوله سبحانه في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصصا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذل إجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت في أبيات شعرية. ويشفع صلى الله عليه وسلم عند الله، وهذه الشفاعة تدخل في جملة الشفاعة العامة، أن يخرج الله عز وجل أقواما من المسلمين دخلوا النار بذنوبهم بفضل لا إله إلا الله يخرجون منها. يدخلوا النار بكثرة الآثام أو ببعض الذنوب، يعذبوا وقتا ما ويخرج منها بفضل كلمة التوحيد. ويشفع صلى الله عليه وسلم في استخراج هؤلاء من النار، وهم الذين يعرفون بالجهنميين بالجهنميين. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.